سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله النصير جل جلاله. قال تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وصح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. والنصير سبحانه هو الذي ينصر رسله وأنبياءه وأولياءه على أعدائهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الآخرة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهو سبحانه الذي ينصر المستضعفين ويرفع الظلم عن المظلومين ويجير المضطر إذا دعاه. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والنصير سبحانه هو الذي يؤيد بنصره من يشاء، ولا غالب لمن نصره ولا ناصر لمن خذله، كما قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فهو سبحانه حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه، تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. قال ابن القيم رحمه الله: متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارجي. فالنصر على هذا العدو أهم، والعبد إليه أحوج. وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله. ومن توحيد المسلم لله في اسمه النصير أن ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وحزبه

تطاردهم إذا ذهبوا شمالا وتطلبهم إذا انقلبوا يمينا ترى الأرضين كيف عنا بنوها وكيف يضيع حق الله فينا خلائق ما يقاربها حساب وإن بعد المدى بالحاسبين خلائق ما يقاربها حساب وإن بعد المدى بالحاسبين فدج البحر من فزع بكاء وما جل البر من جزع أنينا فدج البحر من فزع بكاء وما جل البر من جزع أنينا أقيموا الحق ليس له سواكم وسوس الناس أجمع والشؤون قضيتم بالكتاب فهل رأيتم كآيات الكتاب حما حصينا قضيتم بالكتاب فهل رأيتم كآيات الكتاب حما حصينا وهل نفذت قوى الطاغين فيه ونالت منه أيدي الماكرين وهل نفذت قوى الطاغين فيه ونالت منه أيدي الماكرين ونالت منه أيدي الماكرين أسماء الله الحسنى سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت.